السؤال من القائل وفي أية مناسبة؟ إني وهبت لظالمي ظلمي وغفرت ذاك له على علمي، ما زال يظلمني وأرحمه حتى رفيت له من الظلم. المهدي محمد الزنتاني، زنتان ليبيا. الجواب: هذان البيتان منسوبان إلى محمود بن حسن الوراق، وهما من جملة أبيات يقول فيها: إني وهبت لظالمي ظلمي وشكرت ذاك له على علمي، ورأيته أسدى إلي يدا لما أبان بجهله حلمي، رجعت إساءته عليه ولي فضل فعاد مضاعف الجرم، فكأنما الإحسان كان له وأنا المسيء إليه في الزعم، ما زال يظلمني وأرحمه حتى رفيت له من الظلم. وفي الكامل للمبرد بعض الاختلاف في رواية بعض الكلمات، ويزيد بيتا آخر وهو: وغدوت ذا أجر ومحمدة وغدا بكسب الظلم والإثم. وينسب صاحب الأغاني جميع الأبيات إلى مساور الوراق. السؤال: من القائل وفي أية مناسبة؟ وكيف إعراب كلمة وأبيض؟ وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. محمد سعيد العلي، سوريا. الجواب: هذا البيت مشهور، وهو من قول أبي طالب ابن عبد المطلب من قصيدة في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي إخباره لقريش أنه لن يسلم النبي، فهو يقول: كذبتم وبيت الله نترك مكة، ونظعن إلا أمركم في بلابلي، كذبتم وبيت الله يبزى محمد، ولما نطاع دونه ونناضلي، ونسلمه حتى نصرع حوله، ونذهل عن أبنائنا والحلائل. ثم يقول: وما ترك قوم لا أبالك سيدا، يحوط الذمار غير ذرب مواكل. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. والقصيدة طويلة تقع في أكثر من 90 بيتا. أما نصب كلمة أبيض، فبعضهم إذا رأى البيت مفردا يظن أنها منصوبة بكلمة ربا، وأن الواو قبلها هي واو ربا. ولكن الصحيح كما ذكر مغني اللبيب في الكلام على ربا، أن أبيض معطوفة على كلمة سيدا في البيت السابق، ولذلك نصب النعوت التابعة فقال: وأبيض ثمال عصمة. وعن هذا البيت حكاية تروى عن حادثة جرت مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أقحط أهل المدينة فأتوا رسول الله فشكوا إليه ذلك، فصعد الرسول المنبر واستسقى، فما لبث أن جاء من المطر ما أتاه أهل الضواحي يشكون الغرق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا. فانجاب السحاب عن المدينة فصار حواليها كالإكليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أدرك أبو طالب هذا اليوم نصره. فقال له بعض أصحابه: كأنك يا رسول الله أردت لقوله وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. والمعنى موجود في قول حسان: بيض الوجوه كريمة أحسابهم، شم الأنوف من الطراز الأول. ويقول الزمخشري في إحدى مقاماته: إن المكسال من نعوت بيض الحجال لا من أوصاف بيض الرجال. وقصيدة أبي طالب موجودة كاملة في سيرة ابن هشام في الجزء الأول. السؤال: من القائل وفي أية مناسبة؟ وكنت إذا ما جئت سعدا أزورها أرى الأرض تطوى لي ويدنو بعيدها. محمد مختار القط بني وليد ليبيا. الجواب: هذا البيت يأتي عادة مع بيت آخر وهو: من الخفرات البيض ود جليسها إذا ما انقضت أحديثة لو تعيدها. والبيتان لكثير عزة من قصيدة يقول فيها: يقولون سوداء العيون مريضة فأقبلت من أهلي إليها أعودها، فوالله ما أدري إذا أنا جئتها أبرئها من دائها أم أزيدها. إذا جئتها وسط النساء منحتها صدودا كأن النفس ليس تريدها، ولي نظرة بعد الصدود من الجوى كنظرة فكلا قد أصيب وحيدها. وكنت إذا ما جئت سعدا أزورها أرى الأرض تطوى لي ويدنو بعيدها، من الخفرات البيض ود جليسها إذا ما انقضت أحدوثة لو تعيدها. ويقال إن البيتين لذي الرمة لأنه يقول: وكنت إذا ما جئت ميا أزورها إلى آخره. واستعمال سعدا مكان عزة أو مي أمر معروف عند العرب، وقثير نفسه يستعمل أيضا ليلى بدل عزة. ولهذين البيتين حكاية على أساس أن القائل هو ذو الرمة، فإنه يقال إن ذو الرمة مر يوما بحي من أحياء العرب فنظر إلى بيت من بيوته فرأى امرأة تتمشط حافرة الرأس قد أسبلت شعرها، فناداها يطلب منها ماء للشرب، فقامت وأتته بشيء من الماء واللبن فشرب، ثم طلبت إليه أن يستريح وقدمت إليه طعاما فأكل وبقيت تحادثه إلى أن انصرف. فجعل يعاودها الزيارة، فقيل له في تقليل زيارته فأنشد: وكنت إذا ما جئت ميا أزورها إلى آخره. وثمة حكاية أخرى عن هذين البيتين ذكرها المستطرف، وهي أن جبلة بن الأسود خرج في طلب إبل ضلت، فما زال في طلبها إلى أن أظلم الظلام وخفيت الطريق، فصار يطوف ويطلب الجادة فلا يجدها. وبينما هو كذلك إذ سمع صوتا حسنا وبكاء شديدا أشجاه حتى كاد يسقط عن فرسه، فصار يطلب موضع الصوت حتى أتى إلى واد، فإذا راع تحت شجرة ينشد ويترنم: وكنت إذا ما جئت سعدا أزورها أرى الأرض تطوى لي ويدنو بعيدها، من الخفرات البيض ود جليسها إذا ما انقضت أحدوثة لو تعيدها. فدنا من الراعي وسلم عليه، فرحب به الراعي وأطعمه، ثم سقى فرسه وعلفه، ثم قام فتوضأ وصلى. وبينما هو بين النائم واليقظان إذ سمع صوت جارية قد أقبلت من كبد الوادي، فأقبل الراعي عليها وأخذا في الحديث مدة من الزمان حتى طلع الفجر، فعانقها وبكى وبكت وانصرفت. وفي الليلة التالية أظهر جبلة ميلا إلى النوم، ولكنه بقي ينتظر مجيء الجارية. ولما تأخر قدومها جاء الراعي إلى جبله وحركه وقال له: هذه الجارية هي ابنة عمي وأنا أحبها وهي تحبني، ولكن أباها يرفض أن يزوجني إياها لفقري، وها هي ذي قد تأخرت عن موعدها وأخشى أن يكون الأسد قد افترسها. ثم أنشأ الراعي يقول: ما بال مية لا تأتي كعادتها، أعاقها طرب أم صدها شغل؟ نفسي فداؤه قد أحللت بي سقما تكاد من حره الأعضاء تنفصل. ثم غاب ساعة وعاد ومعه شيء طرحه على الأرض، فإذا هي الجارية قد قتلها الأسد وأكل أعضاءها. ثم أخذ الراعي السيف وخرج، فلما عاد كان معه رأس الأسد فطرحه وأنشأ يقول شعرا. والحكاية طويلة لا يتسع المجال لذكرها. السؤال: من القائل وفي أية مناسبة؟ زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا. أبشر بطول سلامة يا مربع. العباس أحمد ورزا ذات المغرب. الجواب: هذا البيت من أشهر أبيات الهجاء في الشعر العربي على الإطلاق، وهو لجرير في هجاء الفرزدق. قاله في معرض رفاء زوجته أم حضرة الجوساء، ومن ذلك: كيف العزاء ولم أجد مذ بنتم قلبا يقر ولا شرابا ينفع. وفيها يقول: حي الديار وسائل أطلالها، هل يرجع الخبر الديار البلقع. بان الشباب حميدة أيامه، لو أن ذلك يشترى أو يرجع. وفيها يقول: زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا، أبشر بطول سلامة يا مربع. وقوله أن سيقتل برفع الفعل هو لأنه في الأصل أنه سيقتل، وهذا مثل قول أبي محجن الثقفي: إذا مت فادفني إلى جنب كرمة تروي عظام الباليات عرقها، ولا تدفنني بالفلات فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها. فقوله ألا أذوقها برفع الفعل هو لأن الأصل أخاف أنني لا أذوقها. ومربع هذا المذكور هنا هو راوية جرير واسمه وعوعة. ومن الأمثلة على أن المخففة ما جاء في القرآن الكريم: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، علم أن سيكون منكم مرضى، وحسبوا ألا تكون في قراءة من يرفع. والبيت المسؤول عنه من قصيدة عينية طويلة تقع في أكثر من 100 بيت، مطلعها: بان الخليط برامتين فودعوا، أو كلما زمعوا لبين تجزعوا. ومع أن فيها رفاء لزوجته، إلا أن حجاء الفرس غلب عليها. ومنها البيت المشهور: وتقول بوزع قد دببت على العصا، هلا هزأت بغيرنا يا بوزع. ومطلع القصيدة هذه شبيه بمطلع قصيدة أخرى نونية له، حيث يقول: بان الخليط ولو خيرت ما بان، وقطعوا من حبال الوصل ألوانا. السؤال: من قائل هذين البيتين وما المناسبة؟ أنست بوحدتي ولزمت بيتي، فطاب الأنس لي وصفى السرور، وأدبني الزمان فلا أبالي، هجرت فلا أزار ولا أزور. كرامة سعيد بن محفوظ التريمي، الرياض، المملكة العربية السعودية. الجواب: هذان البيتان لصالح بن عبد القدوس، ويروى البيتان رواية أخرى باختلاف بسيط. أنست بوحدتي ولزمت بيتي، فتم العز لي وصفى السرور، وأدبني الزمان فليت أني هجرت فلا أزار ولا أزور. والبيت الثالث هو: ولست بقائل ما دمت حيا، أقام الجند أم نزل الأمير. وكان صالح بن عبد القدوس اتهم بالزندقة، وقتله المهدي على الزندقة شيخا كبيرا، ضربه بيده بالسيف فجعله نصفين وعلق ببغداد. وقال أحمد بن عبد الرحمن: رأيت ابن عبد القدوس في المنام ضاحكا، فقلت له: ما فعل الله بك؟ وكيف نجوت بما كنت ترمى به؟ قال: إني وردت على رب ليس يخفى عليه خافية، وإنه استقبلني برحمته وقال: قد علمت براءتك مما كنت ترمى به. وكان صالح بن عبد القدوس من الشعراء القلائل الذين ألفوا من التكسل بالشعر. ولصالح بن عبد القدوس تنسب القصيدة الزينبية التي مطلعها: صرمت حبالك بعد وصلك زينب، والدهر فيه تصرم وتقلب. وتنسب القصيدة ايضا الى علي بن ابي طالب رضي الله عنه. وله قصيدة اخرى في الحكمة مطلعها: المرء يجمع والزمان يفرق، ويظل يرقع والخطوب تمزق. ومن ابياتها المشهورة بالحكمة قوله: وزن الكلام اذا نطقت فانما يبدي عقول ذوي العقول المنطق. لو يرزقون الناس حسب عقولهم انفيت اكثر من ترى يتصدق. واذا امرؤ لسعته افعى مرة تركته حين يجر حبل يغرق. بقي الذين اذا يقول يكذب، ومضى الذين اذا يقول يصدق. واشعاره جيدة، ومنها قوله: لا يعجبنك من يصور ثيابه حضر الغبار وعرضه مبذول، فلربما افتقر الفتى فرأيته دنس الثياب وعرضه مغسول. وقال وهو في حبسه قبل مقتله: ويقال انها لابيه او لاحد اولاده: الى الله فيما نابنا نرفع الشكوى، ففي يده كشف المضرة والبلوى. خرجنا من الدنيا فما نحن اهلها، ولا نحن في الاموات فيها ولا الاحياء. اذا جاءنا السجان يوما لحاجة عجبنا وقلنا: جاء هذا من الدنيا. ومن اقواله: تجنب صديق السوء واصرم حباله، وان لم تجد عنه محيصا فداره. ومن يطلب المعروف من غير اهله يجده وراء البحر او في قراره. ولله في عرض السماوات جنة، ولكنها محفوفة بالمكاره. ومن اقواله في ابتعاده عن الناس ولزومه الوحدة: يا صاحي لو كرهت كفي منادمتي لقلت اذ كرهت كفي لها ديني. لا ابتغي وصل من لا يبتغي صلتي، ولا ابالي حبيبا لا يباليني. ومن اقواله المشهورة هذه الابيات: لا يبلغ الاعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه، والشيخ لا يترك اخلاقه حتى يوارى في ثرى رمسه، اذا ارعوى عاد الى جهله، كذا الضلى عاد الى نقصه. وان من ادبته في الصبا كالعود يسقى الماء في غرسه، حتى تراه مورقا ناضرا بعد الذي ابصرت من يبسه. السؤال: من القائل وفي اية مناسبة؟ لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق الا صورة اللحم والدم. محمد احمد حميد، عدن الصغرى، الجنوب العربي. الجواب: هذا البيت نسبه الجاحظ في البيان والتبيين الى الاعور الشني، والمعروف انه لزهير بن ابي سلمى، من بيتين في معلقته هما: وكائن ترى من صامت لك ماجد، زيادته او نقصه في التكلم. لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق الا صورة اللحم والدم. والبيت الثاني فيه نفس المعنى الذي قصده ضمرة بن ضمرة حينما دخل على النعمان، فلما رأى النعمان دمامته وقصره قال: تسمع بالمعيدي لا ان تراه، او خير من ان تراه. فقال ضمرة: ابيت اللعن، ان الرجال لا تكال بالقفزان ولا توزن بالميزان، وإنما المرء بأثاريه قلبه ولسانه. والبيتان المذكوران منسوبان في فوات الوفيات إلى زياد الأعجم المعروف بأبي أمامة، وينسبهما الماوردي في كتاب أدب الدنيا والدين إلى الأعور الشني كما نسبهما الجاحظ. السؤال: من القائل وفي أية مناسبة مع الشرح؟ هم يمنعون الجار حتى كأنما لجارهم بين السماكين منزل. البشير محمد خلاط، الزاوية، طرابلس، ليبيا. الجواب: هذا البيت للشاعر مروان بن أبي حفصة، وهو من قصيدة طويلة تبلغ 60 بيتا قالها في مدح معن بن زائدة، ومنها: بنو مطر يوم اللقاء كأنهم أسود لها في بطن خفان أشبل. هم يمنعون الجار حتى كأنما لجارهم بين السماكين منزل. ثم يقول: هم القوم إن قالوا أصابوا، وإن دعوا أجابوا، وإن أعطوا أطابوا وأجزلوا. واشتهر مروان بن أبي حفصة بمدائحه في معن بن زائدة: والسماكان نجمان مرتفعان، أحدهما السماك الأعزل، والثاني السماك الرامح. ويقول ابن المعتز في كتاب طبقات الشعراء: إن القصيدة اللامية هذه هي أجود ما قاله مروان، وهي التي فضل بها على شعراء زمانه، ولم ينل أحد من الشعراء ما ناله مروان بشعره، ونال ضربة واحدة 300,000 درهم من بعض الخلفاء بسبب بيت واحد. واشتهر من بين العرب جماعة عرفوا بحفظ الجوار، منهم القعقاع بن ثور وأبو دؤاد بن الإيادي ومدلج بن سويد مجير الجراد، وربيعة بن مكدم مجير الظعن، والبسوس التميمية، وعبد الله بن العباس من الأذكياء، وإياس بن معاوية المزني مشهور بالذكر وإصابة الرأي. وفي القعقاع يقول الشاعر: وكنت جليس قعقاع بن ثور، ولا يشقى بقعقاع جليس. ومن حديث مدلج بن سويد أنه خلا ذات يوم في خيمته، فإذا هو بقوم من طي ومعهم أوعيتهم، فقال: ما خطبكم؟ قالوا: جراد وقع في فلائك، فجئنا لنأخذه. فركب فرسه وأخذ رمحه وقال: والله لا يعرضن له أحد إلا قتلته. فلم يزل يحرسه حتى حبيت عليه الشمس وطار، فقال: شأنكم الآن فقد تحول عن جواري. ولهذا لقب بمجير الجراد، ويلقب بهذا اللقب أيضا حارثة ابن مر. وفي أبي دؤاد الإيادي يقول قيس بن زهير: أطوف ما أطوف ثم آوي إلى جار كجار أبي دؤادي. ويقول أبو دؤاد في شعر له: ترى جارنا آمنا وسطنا، يروح بعهد وثيق النسب، إذا ما عقدنا له ذمة شددنا العناج لعقد كرب. ومما يذكر عن أبي دؤاد أنه لما توفي 240 من الهجرة أو 54 ميلادية، قام عند السرير 3 من أهل العلم والأدب، فقال أحدهم: اليوم مات نظام الملك والنسب، ومات من كان يستعدى على الزمن، وأظلمت سبل الآداب إذ حجبت شمس المكارم في غيم من الكفن. وقال الثاني: ترك المنابر والسرير تواضعا، وله منابر لو يشاء وسرير، ولغيره يجبى الخراج، وإنما يجبى إليه محامد وأجور. وقال الثالث: وليس فتيق المسك ريح حنوطه، ولكنه ذاك الثناء المخلف، وليس صرير النعش ما تسمعونه، ولكنه أصلاب قوم تقصفوا. ويقال عن أبي لؤاد إنه نزل بكعب بن نامة، وكان كعب إذا جاوره رجل قام له بما يصلحه ويصلح أهله وحماه ممن يقصده بسوء، وإن هلك له شيء أخلفه عليه، وإن مات واراه التراب. فجاوره أبو لؤاد الإيادي فتعلم منه، فكان يفعل بجاره ما كان يفعل كعب، فضرب به المثل ونسي كعب، وقال الناس جار كجار أبي لؤاد. وكان القعقاع بن شور الهذلي إذا جالسه رجل يجعل له نصيبا من ماله ويعينه على حوائجه، ودخل يوما على معاوية فأمر له بألف دينار، وكان في المجلس رجل فسح له حتى يجلس، فدفع ألف الدينار للرجل الذي فسح له، فقال وكنت جليس قعقاع بن شور، وما يشقى بقعقاع جليس، ضحوك السن إن نطقوا بخير، وعند الشر مطراق عبوس. وجاء في غرر الخصائص للوطواط أن ثور بن شحمة العنبري كان يسمى مجير الطير، فكانت الطير لا تصاد بأرضه ولا تضار. وحكى أن زيادا الأعجم وفد على حبيب بن المهلب فأكرمه وأنزله على أبيه، فجلس يوما في بستان، فغلت حمامة على فلن فطرب لها زياد، فقال لها حبيب إنها فاقدة إلفا كانت ترى معه، فقال زياد هو أشد لشوقها، ثم أنشد تغني أنت في ذممي وعهدي وذمة والدي ألا تضاري، وعشك أصلحيه ولا تخافي على زغب مصغرة صغاري، فإنك كلما غنيت صوتا ذكرت أحبتي وذكرت داري، فإما يقتلوك طلبت ثأرا لأنك يا حمامة في جواري. فضحك حبيب ثم قال يا غلام هلم القوس، فجار غلام بها، فنزع لها حبيب بسهم فأصابها فوقعت ميتة. فنهض زياد مغضبا وقال أخفرت أبا بسطام ذمتي وقتلت جاري، وشكاه إلى المهلب، فغضب على حبيب وقال أما علمت أن جار أبي لبابة جاري وذمته ذمتي، والله لألزمنك دية الحر. وأخذ له من ماله ألف دينار، فقال زياد من أبيات لله عينا من رأى قضية قضى لي بها شيخ العراق المهلب، قضى ألف دينار لجار أجرته من الطير إذ يبكي شجيا ويندب. ويقول ابن الرومي هو المرء أما ماله فمحلل لعاف، وأما جاره فمحرم. ولابن علين أبيات في حمامة التجأت إلى بيت أحد الأمراء هربا من الصيادين، فلما سقطت الحمامة في داخل البيت ورآها ابن علين على ما بها من الرعب والفزع قال من نبأ الورقاء أن محلكم حرم وأنك ملجع للخائفين، إلى آخر الأبيات. وفي كتاب غرر الخصائص حكايات أخرى عن حفظ الجار. السؤال من قائل هذا البيت من الشعر؟ هل هو الحجاج أم غيره؟ أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني؟ أحمد سعيد باسعد، الرياض، المملكة العربية السعودية. الجواب هذا البيت مطلع قصيدة لصحيب بن وثيل الرياحي، منها البيت المشهور وهو وماذا يبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حد الأربعين. والبيت المسؤول عنه ليس من قول الحجاج ولا هو من قول العرجي كما توهم بعضهم، ولكن الحجاج استعمله في خطبته المشهورة على سبيل الاقتباس، يريد به أن يقول إنه مشهور معروف بالنجدة وشدة البأس. ويقال إن السبب في قول هذه القصيدة أن رجلا أتى الأبي رضا الرياحي وابن عمه الأخوص يطلب منهما قطرانا لإبله، فقال له: إذا أنت أبلغت سحيم بن وثير الرياحي هذه الأبيات أعطيناك. فقال: قولا. فقال: قل له: فإن بداهتي وجراء حولي لذو شق على الحطم الحرون. فلما أتى الرجل سحيم بن وثير وأنشده الشعر، أخذ سحيم عصاه وانحدر في واد هناك، وأخذ يقبل ويدبر ويهمهم بالشعر، ثم قال للرجل: اذهب وقل لهما، وأنشد الأبيات التي نحن بصددها. والبيت الذي حمله الرجل إلى سحيم فيه تعريض به بأنه لا يبلغ غايتهما لكبره وعجزه، وتفصيل ذلك موجود في خزانة الأدب للبغدادي. ويقولون ابن جلا وابن أجلى، فالعجاج يقول: لاقوا به الحجاج والإصحار، به ابن أجلى وافق الإصفار. ويقول اللعين المنقري يهجو رؤبة ابن العجاج: إني أنا ابن جلا إن كنت تعرفني يا رؤبة، والحية الصماء والجبل. وقد أجبنا على مثل هذا السؤال في الجزء الثاني من كتاب قول على قول، ونزيد عليه بعض الأقوال والاقتباسات. يقول ضياء الدين موسى ابن ملهم الكاتب في الرشيد عمر الغوي، وكان به داء الثعلب وأسنانه بارزة: أقول لمعشر جهلوا وغضوا من الشيخ الرشيد وأنكروه، هو ابن جلا وطلاع الثنايا، متى يضع العمامة تعرفوه. وقال صدر الدين ابن غنوم: جلا مسواك ثغرك خير در، فجل بذاك واكتسب المزايا، وأنشد صحبه تيها وفخرا: أنا ابن جلا وطلاع الثنايا. وقال شمس الدين الحلبي: جلا ثغرا وأطلع لي ثنايا، يسوق بها المحب إلى المنايا، فأنشد ثغره يبغي افتخارا: أنا ابن جلا وطلع الثنايا. ويقول الرجاني: تغنم صحبتي يا صاحي، إني نزعت عن الصبا إلا بقايا، وخالف من تنسك من رجال، لقوك بأكبد الإبل الأبايا، ولا تسلك سوى طرقي، فإني أنا ابن جلا وطلاع الثنايا. ومنه قول المولى الفاضل علي ابن مليك: ومزتاه الدليل وقبلنا بليل ليس يهدى سالكوه، فأشرق وجه من أهوى ونادى: أنا ابن جلا، ألا لا تنكروه. ويقول ابن النفيس القراطيسي: يسر بالعيد أقوام لهم سعة من الثراء، وأما المقترون فلا. هل سرني وثيابي فيه قوم سبا، أو راقني وعلى رأسي به ابن جلا؟ السؤال: من القائل وفي أية مناسبة بدت قمرا ومالت غصنبان، وفاحت عنبرا ورنت غزالا، كأن الحزن مشغوف بقلبي، فساعة هجرها يجد الوصالا. الخليل ابن محمد السنغال. الجواب: هذان البيتان للمتلبي من قصيدة مدح بها ابن عمار، ومطلعها: بقائي شاء ليس هم ارتحالا، وحسن الصبر ذم لا الجمال. والبيت الأول هو من قبيل التدبير في الشعر، وشبيه بذلك قول يزيد بن معاوية أو هو للوأواء الدمشقي: فأمطرت لؤلؤا من نرجس، وسقت وردا وعضت على العناب بالبرد. وقول علي بن إسحاق الزاهي: سفرنا بدورا وانتقبنا أهلة، ومثنا غصونا والتفتنا جآذرا. وفي بيت المتلبي أربع تشبيهات، وهي القمر والبان والعنبر والغزال. وفي بيت الزاهي أربع تشبيهات، وهي بدور وأهلة وغصون وجآذر. أما في بيت الوأواء فخمس تشبيهات، وهي اللؤلؤ والنرجس والورد والعناب والبرد. وشبيه بذلك في خمس التشبيهات قول الفقيه أبي محمد بن حزم: خلوت بها والكأس فالفة لنا، وجنح ظلام الليل قد مد واعتلج. فتاة عدمت العيش إلا بقربها، وهل في ابتغاء العيش ويحك من حرج؟ فأني وهي والكأس والخمر والدجى ثرا وحيا والدر والتبر والسبج. ومن ذلك أيضا ما ذكره الثعالبي في وصف مغنٍ: فديتك يا أتم الناس ظرفا وأصلحهم لمتخذ حبيبا، فوجهك نزهة الأبصار حسنا وصوتك متعة الأسماع طيبا. وسائلة تسائل عنك قلنا لها في وصفك العجب العجيبا، رنا ظبيا وغنى عن دليبا ولاح شقائقا ومشى قضيبا. ولأبي نواس: يا قمرا أبصرت في مأتم يندب شجوا بين أطرابي، يبكي فيذر الدمع من نرجس ويلطم الورد بعنابي. ولابن النبي: ربابك راحي آس صبغك ريحاني، شقيقي جنى خديك جيدك سوساني. وبين النقى والرمل تهتز بانة لها ثمر من جل نار ورمان. وفي كتاب خزانة الأدب لابن حجة الحموي تشبيهات كثيرة، كتشبيه خمسة بخمسة وستة بستة وسبعة بسبعة إلى آخره. وفي مقامات الحريري شيء من ذلك. السؤال: من القائل وفي أية مناسبة؟ ما الحاكمون بلا سمع ولا بصر ولا لسان فصيح يعجب الناس؟ عبد الله خماس، جدة، المملكة العربية السعودية. الجواب: هذا البيت للشاعر الجاهلي عبيد بن الأبرص. والحكاية أن عبيد بن الأبرص لقي يوما امرأ القيس فقال له: عبيد، كيف معرفتك بالأوابد؟ قال امرأ القيس: ألق ما أحبب. فقال عبيد: ما حبة ميتة قامت بميتتها، ضرداء ما أنبتت سنا وأبراسا. فقال امرؤ القيس: تلك الشعيرة تسقى في سنابلها، فأخرجت بعد طول المكف أكداسا. وهكذا استمرت المساجلة بينهما إلى أن قال عبيد: ما الحاكمون بلا سمع ولا بصر ولا لسان فصيح يعجب الناس؟ فقال امرؤ القيس: تلك الموازين والرحمن أنزلها، رب البرية بين الناس مقياسا. وشبيه لذلك ما جرى بين امرئ القيس والتوأم اليشكري، فقد تنازع الاثنان يوما في الشعر، فقال امرؤ القيس للتوأم: إن كنت شاعرا فأجد أنصاف الأبيات. فقال التوأم: قل ما شئت. فقال امرؤ القيس: أصاحي ترى بريقا هب وهنا؟ فأجاد التوأم: كنار مدوسة تستعر استعارا، إلى آخره. وشبيه بذلك أيضا ما جرى بين امرئ القيس وعلقمة الفحل، وكان امرؤ القيس قد تزوج بامرأة من بني طيء اسمها أم جندب، فاتفق أنه كان في خيمة مع علقمة فتذاكرا الشعر. فقال امرؤ القيس: أنا أشعر منك. وقال علقمة: بل أنا أشعر منك. فاتفق على أن يقول كل منهما قصيدة، وحكما أم جندب في ذلك. فقال امرؤ القيس قصيدته البائية التي مطلعها: خليلي مر بي على أم جندب، نقبل بانات الفؤاد المعذب. وقال 52 بيتا. ثم قال علقمة قصيدته من نفس القافية التي مطلعها: ذهبت من الهجران في غير مذهبي، ولم يك حقا كل هذا التجنب. وقال 34 بيتا أو أكثر. فلما احتكم إلى أم جندب فضلت علقمة على زوجها امرئ القيس، فطلقها امرؤ القيس. ويقال إن علقمة تزوجها فسمي علقمة الفحل، وجرى شبيه بذلك بين امرئ القيس والربيع بن ببوع الفزاري. السؤال: من القائل؟ صدقت وقلت حقا، غير اني ارى الا اراك ولا تراني، موسى ابن سالم تنجنيقا. الجواب: قائل هذا البيت هو عقيل ابن ابي طالب، اخو علي بن ابي طالب رضي الله عنه. اما اصل الحكاية او المناسبة التي قيل فيها هذا البيت فهي كما يلي، كما وردت في كتاب المستطرف في كل فن مستظرف: كان معاوية يعرف بالحلم، وله فيه اخبار مشهورة واثار مذكورة، وكان يقول: إني لآلف أن يكون في الأرض جهل لا يسعه حلمي، وذنب لا يسعه عفوي، وحاجة لا يسعها جودي. وكتب معاوية إلى عقيل ابن أبي طالب يعتذر إليه من شيء جرى بينهما، يقول: من معاوية ابن أبي سفيان إلى عقيل ابن أبي طالب: أما بعد، يا بني عبد المطلب، فأنتم والله فروع قصي ولباب عبد ملاف وصفوة آل هاشم، فأين أخلاقكم الراسية وعقولكم الكافية؟ وقد والله أساء أمير المؤمنين ما كان جرى، ولن يعود لمثله إلى أن يغيب في الثرى. فكتب إليه عقيل يقول: صدقت وقلت حقا، غير أني أرى ألا أراك ولا تراني، ولست أقول سوءا في صديقي، ولكني أصد إذا جفاني. فركب إليه معاوية وناشده في الصفعا واستعطفه حتى رجع. ومن القصص التي تروى عن حلم معاوية أنه كان لعبد الله بن الزبير أرض، وكان له فيها عبيد يعملون فيها، وإلى جانبها أرض لمعاوية وفيها أيضا عبيد يعملون فيها. فدخل عبيد معاوية في أرض عبد الله بن الزبير، فكتب عبد الله بن الزبير كتابا إلى معاوية يقول فيه: أما بعد يا معاوية، إن عبيدك قد دخلوا أرضي، فانههم عن ذلك، وإلا كان لي ولك شأن والسلام. فلما وقف معاوية على كتابه وقرأه دفعه إلى ابنه يزيد، فلما قرأه قال له معاوية: يا بني ما ترى؟ قال يزيد: أرى أن تبعث إليه جيشا يكون أوله عنده وآخره عندك، يأتونك برأسه. فقال معاوية: بل غير ذلك خير منه يا أبي. ثم أخذ ورقة وكتب فيها جواب كتاب عبد الله بن الزبير يقول فيه: أما بعد، فقد وقفت على كتاب ولد حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساءني ما ساء، والدنيا بأسرها هينة عندي بجنب رضا. تركت عن أرضي لك، فاضفها إلى أرضك بما فيها من العبيد والأموال والسلام. فلما وقف عبد الله بن الزبير على كتاب معاوية كتب إليه: قد وقفت على كتاب أمير المؤمنين أطار الله بقاءه، ولا أعدمه الرأي الذي أحله من قريش هذا المحل والسلام. فلما وقف معاوية على كتاب عبد الله بن الزبير وقرأ، رمى به إلى ابنه يزيد، فلما قرأه يزيد تهلل وجهه وأسفر، فقال له أبوه: يا بني، من عفا ساد، ومن حلم عظم، ومن تجاوز استمال إليه القلوب، فإذا ابتليت بشيء من هذه الأدواء فداوه بمثل هذا الدواء. ومن الحكايات عن حلم معاوية هذه الحكاية: دخل شريك بن الأعور على معاوية وكان دميما، فقال له معاوية: إنك لدميم، والجميل خير من الدميم، وإنك لشريك، وما لله من شريك، وإن أباك لأعور، والصحيح خير من الأعور، فكيف ست قومك؟ ف فقال له إنك معاوية، وما معاوية إلا كلبة عوت فاستعوت الكلاب، وإنك لابن صخر والسهل خير من الصخر، وإنك لابن حرب والسلم خير من الحرب، وإنك لابن أمية وما أمية إلا أمة صغرت، فكيف صرت أمير المؤمنين؟ ثم خرج وهو يقول: أيشتمني معاوية بن حرب وسيفي صارم ومعي لساني، وحولي من ذوي يزن ليوث ضراغمة تهش إلى الطعام، يعير بالدمامة من سفاه وربات الحجال من الغوان. ودخل عقيل بن أبي طالب على معاوية فأكرمه وقربه وقضى عنه دينه. ثم قال له في بعض الأيام: يا عقيل، أنا خير لك من أخيك علي. قال: صدق، أخي آثر دينه على دنياه وأنت آثرت دنياك على دينك، فأنت خير لي من أخي، وأخي خير لنفسه منك،